عيني حرف ومعاني. عطني من وقتك ثواني في عيونك يا عيوني، وقفت ساعة زماني. راعيني حرف ومعاني، عطني من وقتك ثواني في عيونك يا عيوني، وقفت ساعة. قبل عاني من عذابك وقبل يتمادى غيابك، للصبر دايم نهاية، احسب الهادي حسابك. قبل عاني من عذابك وقبل يتمادى غيابك، للصبر دايم نهاية، احسب الهادي حسابك. احسب الهادي حسابك، احسب الهادي.